الله أكبر. الله يزيدك. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. سلام على الأدب والتشريع. الله. للرجال نصيب مما اكتسبوا. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. يا سلام يا سلام يا سلام على النظام يا سلام على النظام. للرجال نصيب مما كسبوا. وللنساء نصيب مما اكتسبن. الله الله أكبر. يا سلام يا سلام يا معافر. واسألوا الله من فضلك. يا الله يا سلام يا شيخ مصطفى. اقفل يا ابني في الهواء. الله أكبر. شوية التجربة. الله يفتح عليك يا مولانا. يا عيني يا عم حجاجي. يا سلام. الله. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا. وللنساء نصيب مما اكتسب. واسألوا الله من فضلك. يا رب. الله أكبر. يا رب. اللهم صل على النبي. الله اكبر. الله الله يا عليم يا علام. الله اكبر على الشيخ مصطفى. العجم المعسل ده كله عسل. العجم ده الدخان هو اللي عامل عصير حجم. يا الله الله. يا روحي ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. الله أكبر.

الله اكبر. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يا سلام. الله. إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. يا سلام. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. يا سلام. الله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يا مصطفى يا فريد عصرك يا ابن الشاطر. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. يا سلام. يا سلام. مبرح ولا فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يا عيني الله الله. سلام على التفسير. إن الله كان عليا كبيرا. الله الله اللهم جل سبحانه وتعالى. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. يا سلام تشريع الله. هل أتيك حديث موسى؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى. آخر جمال وآخر تجلي والله العظيم. الله الله. فقل هل لك إلى وأهديك إلى ربك فتخشى فأريه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى يزيدك من عامل عليك. فعجرف النادي فقال أنا ربكم الأعلي فأخذه الله نكال الآخرة وعيوني. إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الله أنتم يا عم احمد. مش عايز وصيه والله. يا شيخ المرتلين. يا شيخ المشايخ. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ وأغطش ليلها وأحرق ضحيها. حلوة حلوة حلوة. والأرض بعد ذلك دفاها. الله الله أكبر. أخرج منها يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يلي. يا ساتر يا رب يا ساتر. فأما من طري وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الله فإن الجنة هي مدد يا اهل البيت. الله الله الله الله. فاما من طغي واثر الحياه وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوي. Right. محتاجين اني يا رب يسألونك عن الساعة أيان مرسيها. اللهم صل عليه. فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها. سلام إنما الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق. قد ومات فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. بسم الله الرحمن الرحيم. يرحم عليك يا رب. ايوه لينا الان قط من وجاء فعصوا رسول ربه فأخذهم أخذت Oh! فهو في عيشة راضية. الله أكبر. في جنة عالية. الله الله عنا يا عم أحمد. قطوف Thank you.